هذه موعظته وهو زجره وبيانه لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. بدأ بقوله يا بني، وهذا نداء من الوالد لابنه، وبني على التصغير، بني تصغير ابن، ما قال يا ابني وإنما قال يا بني، والتصغير للتحبيب، التصغير صغر، تصغير في لغة العرب يأتي للتحبيب، فالأمر المحبب كذا نقوم نصغره يعني تحبيبا فيه و يعني كتدليل له. وهذا أقرب، يعني أقرب أن يكون الأب لابنه يا بني، وربنا أن يقول يا بني. قال يا بني لا تشرك بالله، فأول زجر له وأول موعظة له أنها عن أعظم الذنوب وأكبرها وأخطرها، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والشرك بالله يتضمن معاني كثيرة، منها يعني جعل ند لله تبارك وتعالى، والله لا ند له، لا شبيه له، الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى الفرد الصمد الذي لا ند له ولا شبيه له ولا نظير له، فليس له في كل الوجود شبيه ولا نظير ولا مثيل سبحانه وتعالى، ولا كف ولا مكافئ. فمن جعل لله ند يبقى أشرف بالله، أو جعل لله الابن، من قال الله ابن فالابن صنو أبيه، فيكون هذا جعل لله ند، فهذا ضرب من ضروب الشرك. كذلك من ضروب الشرك إعطاء حق الله تبارك وتعالى لأي مخلوق من المخلوقات، وحق الله على العباد أن يعبدوه وحده لا شريك له، بصنف من العبادات ترتضيها من الأقوال والأعمال كالصلاة والصوم والزكاة والحج والذبح والنذر والإنابة والتوكل والخوف والرجاء، هذه عبادات، وفي عبادات مخصوصة كالطواف والسعي ورمي الجمر، هذه عبادات لله. فكل شيء شرعه الله تبارك وتعالى له ليعبد به لا يجوز أن يعطى مثله لمخلوق قط، لا يعطى لملك ولا لنبي أو رسول أو حجر أو شجر أو شمس أو قمر، فلا تعبد. فالسجود للشمس، السجود للقمر، دعاء الريح، دعاء البحر، دعاء الأصنام، كل دعاء وطلب وسجود وركوع وذبح ونذر، أي صرف لأي نوع من هذه العبادة لغير الله تبارك وتعالى الشرك، هذا داخل في معنى الشرك. وكذلك من الشرك بالله تبارك وتعالى أن يجعل الله ند في عطائه وإنعامه، فالإنعام كله له والعطاء كله منه، فمن ظن أن ما فيه من خير إنما هو من غير الله تبارك وتعالى، إنما هو بحظه أو بنصيبه أو بجهده أو بعرقه أو هذا فعله، ولم ينسب الفضل إلى الله تبارك وتعالى، فهذا كذلك أشرك بالله تبارك وتعالى. كما قال قارون: قال إنما أتيت على علم عندي، إنما أتيت المال على علم عندي، هذا مشرك بالله تبارك وتعالى، أن ظن أنه بجهده وكده نال هذا المال لم ينسبه إلى ربه سبحانه وتعالى. على كل حال، الشرك ضروب عظيم، ضروب يعني أشكال كثيرة، فلا تشرك بالله دخل، يدخل في هذا لا تشرك بالله. ثم قال له: إن الشرك لظلم عظيم، يعني بعد أن نهى عن الشرك بيّن خطورة هذا العظيم وأخبر أنه ظلم. ظلم أولا لأن الظلم هو وضع الأمر في غير نصابه، كل شيء موضوع في غير مكانه هذا ظلم له، فأي شيء طبعه في غير محله ما ظلمته. فالعبادة لا يستحقها إلا الله، فمن وضع العبادة في غيره يبقى ظالم، لأنه وضع الشيء في من يستحقه. فمن سجد للشمس مثلا أو سجد للقمر أو عبد عيسى أو عبد غيره هذا ظلم، لأنه وضع العبادة في من لا يستحقها، العبادة لله، فإذا وضعت لغيره كان هذا ظلم. لأن وضع للشيء في غير محله، والعبادة أشرف الأشياء وأعلاها، فإذا وضعت في غير محلها في من لا يستحقها يصير ظلم. فهذا أول معنى من معاني الظلم. كذلك ظلم للنفس، فالمشرك يظلم نفسه، يظلم نفسه لأنه بعمله هذا يريد نفسه النار والعذاب، فيكون قد اعتدى على نفسه. فالمشرك أول عدوان اعتدى به بشركه على نفسه، لأنه أوردها النار والجحيم، فهو ظالم لنفسه بها، فهو ظلم للنفس. وكذلك ظلم لأنه وضع الأمر في غير محله، وليس ظلما لله، لأن الله فوق نفع العباد سبحانه وتعالى وفوق ضرهم، لا يستطيع أحد أن يضر الله، وكذلك أن لا ينفعه سبحانه وتعالى، لن يبلغ أحد أن ينفع الخالق سبحانه وتعالى ولا أن يضره جل وعلا. إنما الشرك ظلم لفاعله، وظلم لأنه وضع لأشرف الأشياء وهي العبادة في غير مكانه. عظيم، يعني كبير جدا الشرك. وقد جاء أحد الأحاديث أنه أعظم الذنوب، سئل النبي أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلق. أكبر ذنب هذا، إن اللي خلقك تجعله ند، ليس كالذي خلقك، فكيف تجعل ند لمن خلقك؟ فأي شيء آخر ما سوالك، لا سوالك عينين ولا يدين ولا رجلين ولا يرزقك ولا يطعمك ولا يسقيك، ولا هو يملك لك نفع ولا ضر مهما كان، لا الشمس ولا القمر ولا الريح ولا البحار ولا الجبال ولا الأصنام ولا الملائكة ولا الرسل ولا الأنبياء، كل هؤلاء الذين عبدوا من دون الله لا يملكون لأنفسهم أصلا نفعا ولا ضرا، فضلا عن أن يملكوه لغيره. هذا أمر عظيم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم الله تبارك وتعالى أدخل هنا في كلام لقمان وصيته سبحانه وتعالى بالوالدين. كلام لقمان مات، ولكن دخل كلام لقمان بعد ذلك، قال يا بني، تتمت كلامه، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. لكن بين هذه الوصية الله تبارك وتعالى أدخل وصيته هو سبحانه وتعالى بنفسه، وتولى الله سبحانه وتعالى أن يوصي هو سبحانه وتعالى بالوالدين لبيان حقهما، وأن حقهما بعد حق الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا ووصينا الإنسان، ووصينا الله الذي يوصيه، يعني لقمان وصى ابنه، وهنا الله هو الذي يوصي سبحانه وتعالى. قال وصينا الإنسان بوالده، الإنسان كل إنسان، كل إنسان جنس الإنسان أولاد آدم، وصى الله تبارك وتعالى كل منهم بوالديه أمه وأبيه. ثم قال جل وعلا، بدأ ببيان حق الأم تفصيلها، وأنها يعني قد لها حق على الأبناء، قال حملته أمه وهنا على وهن، حملته أمه وهنا على وهن، الوهن الضعف، على ضعف، قيل على ضعف، يعني هي البنية والجسم ضعيف، ثم إذا جاء الحمل زادها ضعفا، فحمل يعني ضعف المرأة، ثم بعد ذلك الحمل يزيدها ضعف على ضعف ضعف، أو وهنا على وهن، يعني أنه ثقل بعد ثقل، وذلك أن الحمل يبدأ يعني خفيف ثم يتتابع بعد ذلك في أن يثقل على المرأة، فكلما زاد يعني الوقت شهر كلما زاد الضعف عليه، وهنا على وهن يعني ضعفا بعد ضعف، حتى يكتمل يعني نمو الجنين في بطنها وهي تحمل كأن ثقل يجيها على ثقل في مدة الحمل كلها. وفصاله في عامين. وفصاله فطامه، يعني فطامه وابتعاده عن أمه واستخلاله بعد ذلك بالطعام في سنتين، فيبقى مدة الحمل كلها وهو محمول في أحشاء أمه، ويبقى مدة الرضاع اعتماده على جسد أمه في رضاعه، فكذلك تغذيه، وهذه مدة سنتين حتى ينفصم وحتى ينفصل عنها وبعد ذلك يستقل بطعامه وشرابه. فلما كان هذا وأصبح لها هذا الحق ولا يوجد يعني من قدم خدمة أو قدم نعمة للابن مثل هذه النعمة التي يعني فعلتها الأم، وإفراد الله تبارك وتعالى بما فعلته الأم يعني على هذا النحو لبيان حقها، وقد جاء أنها أحق الناس بالصحبة الصالحة كما جاء رجل فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي، يعني بأن أصحبهم يعني صحبة حسنة، فقال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. فبين الوالدين، وأن الأم أكد في وجوب حسن الصحبة من الوالد. ثم قال جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك إلي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. هذه وصية الله، أن اشكر لي، اشكر لله. الشكر لله تبارك وتعالى، الشكر يعني هذا له ثلاث، لا بد أن يجتمع فيه ثلاث أمور: اعتراف القلب أولا بالنعمة والتفضل من الله تبارك وتعالى، وذكر اللسان لهذا الأمر، وكذلك العمل بمقتضى هذا الشكر، بمقتضى يعني إحسان المنعم، فمقابلة إحسان الله تبارك وتعالى بالإحسان، فلا بد منها. فلذلك العمل الصالح هو من شكر الله تبارك وتعالى، فالصلاة والصوم والزكاة والحج والبر هذا من شكر الله تبارك وتعالى، يعني من شكر نعمة الله العمل بطاعته سبحانه وتعالى، ومن شكر نعمة الله الاعتراف القلبي بنعمته، ثم قول اللسان حمده والثناء على الله تبارك وتعالى بنعمه سبحانه وتعالى. فإذا لابد من اجتماع هذه الأمور الثلاثة لتحقيق الشكر، نشكر لله يعني بقلبك، واذكر هذا بلسانك وبعملك، فلا بد أن يكون الإنسان عامل بالطاعة حتى يكون شاكر لله، كما قال النبي عندما قيل له لماذا يعني تقوم من الليل حتى تتفطر قدماك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، فقال أفلا أكون عبدا شكورا، يعني هذا من شكر الله تبارك وتعالى، يعني المداومة على الصلاة والقيام بالأمر من شكره تبارك وتعالى. وقال جل وعلا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، بالإنعام الذي أنعمه الله تبارك وتعالى عليه. الله تبارك وتعالى أعطى داود نعم، فمن هذه النعم أنه يعني قال وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير، ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فهذا عملهم، هذا عملهم الذي أعطاهم الله تبارك وتعالى أن يعملوا فيه بطاعة الله، هذا من شكر الله تبارك وتعالى. فشكر الله بالعمل، شكر الله بالقلب وباللسان وبالعمل. فالله يقول أن اشكر لي ولوالدي. الشكر للوالدين كذلك يدخل فيه شكر للوالدين، اعتراف القلب بفضل الوالدين ونعمتهما وحقهما، وكذلك ذكر اللسان لهذا الأمر بمدحهم والثناء عليهم في هذا والدعاء لهم، وكذلك بالعمل، العمل في طاعتهم، فطاعة الوالدين من شكر الوالدين، وعدم معصيتهم والقيام بحقهم هذا من شكر الوالدين. أن اشكر لي ولوالديك. ثم قال جل وعلا إلي المصير، وقدم هنا الجار والمجرور هذا لبيان الحصر، يعني المصير إليه لا إلى غيره سبحانه وتعالى. وفي هذا وعد ووعيد في ختام الآية، هكذا وعد ووعيد، وعد لأهل الفضل أهل الشكر أن تأخذ أجرك كذلك، ووعيد لأهل المعصية والجحود كأنك يا ويلك ستلتقي ستلقى ربك. إلي المصير، يعني إلي المصير، فأجازي المحسن بإحسانه والمسيء بذلك. فهذه وصية، يعني كأنه من حفظ هذه الوصية فله ما له عند الله تبارك وتعالى، ومن ضيعها ضيع وصية الله تبارك وتعالى ولم يشكر لله ولا للوالدين فيا ويله، هو راجع إلى الله تبارك وتعالى. إلي المصير. ثم قال جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعه. جاهداك، أصل الجهد المجاهدة هي بذل الجهد، والجهد اللي هو القوة والقدرة في الأمر، وبذل يعني المستطاع فيه، يعني إن بذل كل ما عندهم من طاقة وقوة ليثنياك عن طريق الله فلا تفعل. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطع. ما قال وإن أمراك وإن وعظاك وإن، لا، قال وإن جاهداك، لأن بعض الآباء والأمهات ممكن يبالغ في ثني ابنه عن الإيمان، مثل ما حصل لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وحصل لسعد بن مالك الأنصاري كذلك. فسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه لما أسلم ودرت وعلمت أمه بإسلامه قالت والله لا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا حتى تكفر بمحمد. حاول معه اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، وهي تمتنع عن الطعام والشراب، وتقول أموت فتعير بي، يعني أموت هكذا ممتنع وكل أنت السبب يعني في موتي فتعير بي. وكانوا يطعمونها بأن يضعوا عصاه في فمها حتى يعني يفتحوه ويغروا فيه شيء من الطعام، ثم في النهاية قال لها يا أم والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما كنت بأرجع عندي. قال لها لو لك 100 نفس، 100 روح، وخرجت روح وراء روح وراء روح، ما يعني لن يمنعني ذلك ويحول ذلك بيني وبين بقائي في هذا البيت. فأنزل الله مصداق هذا وإن جاهداك لتشرك بي، إن جاهداك يعني فعل ما كل الطاقة كل طاقتهم واستطاعتهم في ثني عن الإيمان، وأن تشرك بي ما ليس لك به علم. وما ليس لك به علم هنا إنما هو وصف للحال، لأنه لا يمكن أن يكون هناك شرك بعلم، ما في شرك بعلم، يعني ما في إنسان يشرك بعلم حقيقي أن الذي أشرك به حق، فما في إله إلا الله سبحانه وتعالى، فكل ما عبد من دون الله فباطل. عبادة الملائكة، عبادة الرسل، عبادة الأنبياء، عبادة الحجر، الشجر، الوثن، الشمس، القمر، كلها عبادة باطلة. فقول الله ما ليس لك به علم انما وصف لحال الشرك. فان الشرك هكذا، اصل الشرك لا يمكن الا ان يكون عن ظن وكذب تخمين، كبرت كلمة تخرج من فمه يقولون الا كذب. فكل مشرك كذاب، كذاب فيما يدعيه من ان هذا الذي يعبده اله مع الله، لا اله الا الله سبحانه وتعالى، لا اله غيره. فكل من ادعى بان هناك اله مع الله فهو كاذب في دعواه، اما كذب مفتري متعمد، واما كذب انه يقول غير الحق. لذلك فلا شرك بعلم. وان جاهدك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروف، فلا تطعهما فيها فيما جاهدك به عن الثني عن الايمان والدعوة الى الشرك، ولكن وصاحبهما في الدنيا معروفا، يعني اجعل صحبتك لهما في هذه الدنيا وان كانا كافرين بالمعروف. وكلمة المعروف كلمة عامة تشمل كل ما هو يعني داخل في اطار يعني ما عرفه الله تبارك وتعالى لعباده من يعني التواضع لهما، العناية بهما، كل ما هو داخل في معنى البر والإحسان إليهما في مدة الحياة دون يعني اللعن أو السب أو الشتم أو نحو ذلك، وإنما يسير معهم بالمعروف. قال وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه، واتبع سبيل من أناب إليه. طريق الذي يتبع ليس هو طريق الوالدين الكافرين، وإنما طريق المنيب إلى الله تبارك وتعالى. فهذا هو من أهل الإيمان من الرسل من الأنبياء الداعين إلى الله تبارك وتعالى، هذا هو السبيل الذي يتبع. وكانت العرب تعظم الآباء تعظيم عظيم جدا، وقد دخل كثير منهم النار بسبب تعظيم الآباء، وإنه ما يخالف يعني ما عليه أبويه بل يسير. ومع علم بعضهم أو كثير منهم بأن الحق بخلاف هذا، إلا أنهم استنكفوا أن يفعلوا الحق الذي رأوا أنه حق وأنه على خلاف يعني على خلاف ما كان عليه الآباء. فهذا مثل أبو طالب، وهو الذي رأى رأي العين أن ما عليه النبي حق وشهد بهذا وأن ما عليه النبي حق، لكنه استنكف أن يتبع هذا الحق ويقوله يعني علانية بأنه على دين يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خشية أن يعير عند القوم بأنه ترك دين آبائه وأجداده. فكان اتباع الآباء هذا كعندهم يعني الأمر كالأمر المنزل عند المؤمن، اتبع ما عليه آباءه ما مثل يعني. كما قال تبارك وتعالى عنهم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، حسبنا أن يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا، أنزل الله اتبعوا ما أنزل الله قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، في الأخرى حسبنا ما ألفينا عليه آباءنا. قال جل وعلا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، يعني تتبعوا آباءكم وإن كانوا لا عقول لهم ولا هداية عندهم تتبعوهم على هذا. لكن كانت هذه يعني مشكلة العرب في تعظيمهم لما كان عليه الآباء والأجداد هذا الفصل. لذلك قال الله تبارك وتعالى هنا واتبع سبيل من أناب إليه، قال فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ثم في نهاية المطاف وبعد الموت إلي إلى الله لا إلى غيره سبحانه وتعالى مرجعكم جميعا فأنبئكم بما كنتم تعملون، الإنباء الإخبار. وهذا طبعا إنباء يترتب عليه يعني الجزاء، وليس فقط أنه يخبرهم بعملهم بل ينبئهم بما كانوا يعملون. ويترتب على هذا الإنباء أن يجازي الله تبارك وتعالى كل أحد بعمله. فالأب الكافر هذا مكان النار، وينفصل يفصل الله تبارك وتعالى بينه وبين ابنه المؤمن. لا ينفعه الأب الكافر، لا ينفعه يعني إيمان ابنه، والعكس كذلك. فإن الابن الكافر لا يعني يفيده إيمان والديه، كما قال تبارك وتعالى: لن تنفعكم أرحامكم، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. فيوم القيامة يفصل بين الجميع، لا يبقى هذه النسب. فإذا نفخ في الصور فلا أنسى بينهم يومئذ ولا يتساءلون، هي تفصل. فقول الله تبارك وتعالى: ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، أي أخبركم بعملكم. الإخبار الذي يترتب عليه بعد ذلك يعني مجازاة المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. ثم استأنف بعد ذلك قول الله تبارك وتعالى في إكمال ما وصى الله، ما وصى به لقمان ابنه، فقال له: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخر أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. هذه الآية تشمل درس عظيم جدا وبيان صفة عظيمة من صفات الله تبارك وتعالى، وهي علم الله تبارك وتعالى المحيط بكل الأشياء، وأنه لا يعزب عنه سبحانه وتعالى صغير ولا كبير من خلقه. وجاء هذا التعليم من لقمان لابنه بأسلوب ضرب المثل الحسي، فقال له: يا بني، برضو تكرير: يا بني، يا بني، عند بدء كل يعني فقرة من فقرات هذه الوصية والموعظة للتحبيب، قال له: إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، مثقال الوزن، والخردل نبات معروف وبذرته حبته صغيرة مثل حبة الرمل الصغيرة، قال له: لو كانت شيء من الصخر أو من غيره وزن حبة الخردل، مش وزن نواة مثلا أو وزن حجر عظيم، لا، أي شيء من هذه الذرات قدر حبة الخردل، فتكون في صخرة. الصخرة هذا يعني مادة مصمتة لا يخترقها تخترقها العين، فتكون هذه الذرة الصغيرة وهذه مثقال الحبة الخردل هذه الصغيرة أو هذه الخردلة في داخل هذه الصخرة أو في السماوات. وكلمة في السماوات كلمة عظيمة، فإن السماوات ممتدة ومتسعة بحيث أن البشر لا يعرفون لها حدا تنتهي إليه، يعني كم حجم تنتهي إليه هذه السماوات. فمثقال هذه الخردلة في جانب من جوانب هذه السماوات أو في الأرض، في زاوية من زواياها، ركن من أركانها، في تحت أطباقها، قال: يأتي بها الله. يأتي بها الله يعني أنها لا تغيب عن علمه سبحانه وتعالى. ولو كان إنسان خبأ عن الله تبارك وتعالى مثل هذا الخبأ في أي مكان آخر أو أي مخلوق خبأ هذا، فإن الله تبارك وتعالى يأتي به. الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، كما قال الهدهد لسليمان: ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. خب يعني المخبوء. فإذا لا يغيب عن الله شيء، فمهما خبأت عن الله يعلم. ففي صدرك انت او انت اخفيت شيء وظننت ان الله تبارك وتعالى لا يطلع عليه مع هذا الخلق العظيم الممتد المتسع، تكون قد اخطأ، وتكون قد جهلت الرب العظيم سبحانه وتعالى الذي لا يغيب عنه شيء في السماوات والأرض. كما قال عن نفسه سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. فالورقة أكبر من حبة الخردل آلاف المرات. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعني علمه الله تبارك وتعالى، وكذلك أحصاه كتاب المقادير، قد أحصى كل هذا وكتب الله تبارك وتعالى كل هذا سبحانه وتعالى. وهذا درس عظيم، درس عظيم من لقمان لابنه. فبعد أن وعظه في الشرك، هنا وعظه في علم الله تبارك وتعالى بكل هذا الوجود. ومن استقر في نفسه هذا الدرس لا يعصى الله، لا يمكن يعصى الله. هو مستقر في القلب أن الله تبارك وتعالى مطلع وعليم على كل شيء، عند ذلك الإنسان ما يقارف المعصية، مش ممكن يقارف معصية وهو يعلم أن الله تبارك وتعالى مطلع عليه سبحانه وتعالى. فدرس عظيم. يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. لطيف، لطفه سبحانه وتعالى بمعنى أنه علمه الخفي بكل الأمور، والخبرة العلم الدقيق. فالأمر الذي يحتاج إلى علم دقيق بكل خبير، كما نقول هذا عالم وهذا خبير، فالخبير أدق العلم. فالله لطيف سبحانه وتعالى فلا يخفى عليه شيء، يعني أنه من أي شيء خفي في أي مكان فإن الله تبارك وتعالى يعلمه سبحانه وتعالى، خبير عليم به سبحانه وتعالى، إن الله لطيف خبير. ثم قال له بعد ذلك: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. بعد أن أنهى لقمان عليه السلام يعني موعظته الأولى وجاء بالتدريب، هنا جاء ذكر الأهم، فالأهم فأول شيء، أول شيء أهم، أهم شيء يوعظ به ويؤمر به اللي هو النهي عن الشرك، لأن الأكبر خطر هذا الشيء الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى. ثم سنى ذلك لعلم الله تبارك وتعالى بأن أعلمه بأن الله تبارك وتعالى يعلم كل ما في هذا الوجود. أما البر بالوالدين والوصية بهما فإن الله تبارك وتعالى ذكره في إطار هذه الموعظة، يتولى الله بنفسه أمر الوالدين. بعض أهل العلم يقول إن هذا من كلام لقمان، لكن الله تبارك وتعالى جعله كأنه وصية منه سبحانه وتعالى ليبين عظم هذا الأمر. والبعض يقول إن الله تبارك وتعالى يعني أدخل موعظته هنا للوالدين في إطار موعظة لقمان، من باب أن لقمان طبعا يعني تعليما لابنه لم يذكر حقه حتى يبين أن يعني لا يكون هنا مظنة، لأن يكون أنه إنما أمره بهذا الأمر لبيان حقه عليه ولأن يطيعه ولأن يكون معه ولأن يراعي حقه. وذلك أن الآمر بالأمر إذا عرف أن له حظ فيه يقوم يتهم، فمن اتهم أي واحد يأمر بشيء ويعرف أنه له حظ في هذا الأمر وله نصيب فيه وله كذا يقوم يتهم، يقول لك ما أمر بهذا الأمر إلا لأنه يريد هذا الأمر. فكأن لقمان جرد موعظته لابنه من أمره بطاعته حتى لا يكون يعني يكون هو عند الابن متهم بأنه ما وصاه بهذه الوصية إلا ليعرف الابن حق أبيه ويأتيه. فتولى الله تبارك وتعالى هذا الأمر وأدخل يعني موعظته بالأبوين لبيان أن الموعظة هي أن الوصية بالأبوين واجبة وأنها تأتي بعد حقه سبحانه وتعالى. فقال وصينا الله الذي وصى وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهن على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فالكلام كله لله سبحانه وتعالى هنا. ثم بعد ذلك جاء كلام يعني كلام لقمان عليه السلام، قال يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكون في صحوة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. ثم بعد أن أنهى هذا قال يا بني أقم الصلاة، فجاءت الصلاة بعد توحيد الله تبارك وتعالى. نقف إن شاء الله ونستقبل في الأسبوع القادم إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.